نفس الكذب بيعلقوه العيب هو الطيار لا بيقول مش بس عن واحد واجد واجد واجد واجد واجد هنا موجود برضه نعم ما يجوز ما في أثر حس معروف نعم لا ما يأثر ما في شغل أثر ما في تأثير إطلاق والله ما داخل في هذا إيه داخل في الشيخ نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله يمكن ما حق ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا مناه ولا حصل ما نفسه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما بعد جانا قبلة هذه من الطولة تبقين إن شاء الله أن قبلة من الطولة مثل يعلقون على إذا من يحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة نعم هو يقول لك يجرب فإذا جرب حصل المحصول ويجرب يعتقد من حصل إيش؟ حصل يعني من حصل بهذا التجربة لا هو بدون أعتقد أن يجرب متحديا ما حصل ما يستطيع دقيقة لا الذي يجرب متحديا في هذه أنا ما محصل من هذا نعم لكن مؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيدي يدفيد فأعتقدته ما أعتقد الدواء الذي يسكن الألم يدفيد فأعتقدته ما أعتقد يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب القدم ما يقيد أن اسم الناس مواجهة حلال بلد من الآن الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو الثواب المحرم هذا شيء ثاني طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب نعم هنا إيه هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان على ما يصعد كل هذا سفر باطل نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم نفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها باللات الجوار لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية ليس عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيتم إن جعل الله عليكم الذي أكرمت يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا